صعب علي من بدي الوقت هذا طبع علي عذبات الأيام ما تمدي لياليها ما تمدي لياليها حلوة الليالي سوارا مثل الأحلامي حلوة الليالي سوارا مثل الأحلامي مخبور عني عجاج الوقت يخفيها الوقت يخفيها من بادي الوقت هذا طبع ليامي من بادي الوقت هذا طبع ليامي عذبات الأيام ما تمدي لياليها ما تمدي حلوة الليالي سوارا مثل الأحلامي حلوة الليالي سوارا مثل الأحلامي محضورة عني عجاج الوقت أسري مع الهاجي سلي ما بعد نامي وصور الماضي لنفسي وسليها أخالف العمر راجع سالف عوامي ونوخرك بفكري عند داعيها أسري مع الهاجي سلي صوير الماضي نفسي وسليها أخالف العمر راجع سالف عوامي ونوخرك بفكري عند داعيها من بادي الوقت هذا طبع ليامي من بادي الوقت عذبات الأيام ما تمدي لياليها ما تمدي لياليها حلوة الليالي سوارا مثل الأحلام حلوة الليالي سوارا مثل الأحلام محضورة عني عجاج الوقت تدفع على جال ضوه بارد عظامي والماء يسوق بمعاليقي ويرويها إلى صفالك زمانك علي عظامي اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها تدفع على اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها من بادي الوقت هذا طبع ليامي الوقت لو زان لك يا صاحي ما دامي يا سرع ما تعتر بدربك بلاوي حتساوي لي فك ولو هيم بك هيامي سيور الأيام تجي نحب عواديها الوقت لو زال لك يا صاحي مدامي يا سرع ما تعتر بدربك بلاوي عذبات ليامي